السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب من سن سنة حسنة وسنة سيئة، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يؤكد أن من بدأ خيرا ودعا الناس إليه، وهذا الذي دعا إليه موافقا للشرع ولا يخالف الكتاب والسنة، فإنه يؤجر على ذلك، ومن عمله يؤجر به، يؤجر عليه، ويكون لك أنت أيضا مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. كذلك على العكس، إذا دعوت الناس إلى فعل شر، يعني سننت لهم سنة سيئة مشروعا فيه خبث وفيه إساءة للناس أو للأمة عموما أو خصوص، فإنك تأثم عليه، ومن اتبعك يأثم وعليك مثل آثامهم، لأنك أنت الذي بدأت بهذا الشيء واقترحته فصرت قدوة فيه. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في ابن آدم الأول الذي قتل أخاه ظلما، فإن كل نفس من بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة تقتل ظلما، فإن على ابن آدم الظالم الأول كفل، يعني جزء من الإثم، لأنه أول من سن القتل ظلما. إذن فالحديث صحيح وصريح، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها أو مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، يعني أجور العاملين لهم، لكن الله يعطيك عز وجل مثل أجورهم، لأنك أول من دعوت إلى هذا الفعل، هذا فعل الخير، هذا المشروع. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها مثل أوزارهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فلو أنك شرعت، بدأت بمشروع خيري، دعوت الناس، دعوت أهل الحي إلى أن يجمعوا مالا للإحسان إلى أرامل وأيتام مغفول عنهم ولا يعلم بهم، وأنت علمت بهذا الشيء، فمن أجابك إلى هذا الفعل، إلى هذا المشروع، يؤجر على ما دفع، وأنت لك مثل أجورهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه الجماعة الذين هم مضر وفي شدة وفي حالة من الفقر، فلما خطب ودعا الناس إلى التصدق وقام الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون، تهلهل وجهه بشرا وسرور وفرحة بمبادرة الصحابة رضي الله عنهم وتنافسهم، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام. والخبر والحديث عام للأمة كلها، أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فكن مفتاحا للخير، سببا له، داعيا إليه، تكن قدوة فيه وتؤجر عليه. وإياك أن تكون مفتاحا للشر، داعيا إليه، فيكون عليك الوزر، وزرك ووزر من قلدك. كن قدوة في الخير، لا تكن قدوة في الشر، فإن خير الناس من يدعو إلى الخير ويسابق إليه، وشر الناس من يدعو إلى الشر ويكون قدوة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال الله تعالى: وادعو إلى ربك. وادعو إلى ربك يعني ادعو إلى دين الله، وادعو إلى ربك يعني ادع الناس إلى دين الله من أجل أن تخرجهم من الظلمات إلى النور. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين، يعني أنا أدعو ومن اتبعني يدعو إلى دين الله على نور وبصيرة ونور وبرهان. فالمسلم ينبغي له أن يكون هكذا قدوة في الخير داعيا إليه، سواء في العبادات البدنية أو المالية، المهم أنه طريق خير تبدأه وتدعو الناس إليه، وكذلك تكون داعيا للخير آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وإذا دعوت إلى خير فكن أسبق الناس إليه، وإذا حذرت من شر فكن أبعد الناس عنه، لأن ذلك أقرب للامتثال والقبول لهذه الدعوة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فكن قدوة. إذا أمرت بمعروف ونهوت عن المنكر فكن أسبق الناس إلى ما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه حتى تقبل دعوه. إذن ادعو إلى الله، ادعو إلى الله يعني إلى دين الله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للآية: قال: فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون داعيا إلى الله، ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو إليه، لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقا وهو باطل، قد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق، فلا بد من العلم أولا فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه، وسواء كان عالما متبحرا فاهما في جميع أبواب العلم أو كان عالما في نفس المسألة التي يدعو إليها. فليس بشرط أن يكون الإنسان عالما متبحرا في كل شيء، بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام الصلاة، فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدا فادعو إليها ولو كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدا، لأن ذلك فيه خطر، خطر عليك أنت وخطر على غيرك. أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، فإنك مسؤول عن ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أن المسلم يجب أن يتعلم من دين الله ما يتقي به الله، وأن يعمل على بصيرة ثم يدعو إلى ذلك. فإذا علمت فاعمل ثم ادعو، وإذا دعوت فلتكن دعوتك خالصة لله وعلى نور من الله. لا تدعو على جهل فتقول على الله وعلى رسوله غير الحق، فإن ذلك من أكبر الكبائر أن تقول على الله بلا علم، لأنك ربما تدعو إلى شيء، تأمر بأمر أو تنهى عن شيء وأنت جاهل فتعكس الأمر، لأن الجاهل ربما يجتهد يكون عنده اندفاع وتحمس، ولكن إذا كان ليس عنده دليل صريح وصحيح متأكد مما يدعو إليه مما يأمر به وما ينهى عنه، ربما كان هذا الاجتهاد وهذا الحماس يضره أكثر، لأنه قد يضل ويضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فإذا تأكدت من أن هذا حلال وهذا حرام فادعو إليه، أؤمر وانهى على بصيرة، سواء كنت عالما متوسع مثل ما قال الشيخ رحمه الله أو في باب من أبواب العلم. المهم كن متأكد مما تأمر به أو تنهى عنه حتى لا تكون ضال مضل، كن هاديا مهتديا. نعم. وقال: ولا بد أيضا من أن يكون الإنسان حكيما في دعوته، ينزل الأشياء في منازلها ويضعها في مواضعها، فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل بما يناسبه، ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه. كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم. نعم، يعني عامل الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أسنانهم وعلى قدر مراتبهم ومنازلهم حتى تكون في ذلك حكيم. إذا خاطبت الناس على قدر عقولهم وعلى قدر منازلهم يكون لدعوتك قبول وإقبال عليها، لا تكن منفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن يدعو إلى دين الله وأرشده وعلمه كيف يفعل، قبل ذلك قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك منهم، لأن دعوتك لإنسان عنده علم غير إنسان ليس عنده علم. فدعوتك للجاهل الذي على طبيعته وعلى ما هو عليه جبلته غير إنسان عنده حجج وعنده علوم، ربما يغلبك بحجة ولو باطل، ولكن كن منتبه. فأنزل الناس منازله وخاطب الناس على قدر عقولهم، فإن ذلك أرجى للقبول وأحرى لأن ينتفع الناس بدعوتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، وهذه ميزة هذه الأمة، إنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه ميزة بهذه الأمة المحمدية، أنهم لا يقتصرون على صلاح أنفسهم، ولذلك الفتوحات الإسلامية تشهد لذلك. انتشر الإسلام في أصقاع الأرض عن طريقهم، لأنهم لما علموا عملوا ودعوا إلى دين الله على بصيرة، فانتشر الإسلام واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله عن طريق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون الذين أيضا حملوا الرسالة وتحملوا الأمانة. فالمهم أن تكون آمرا وناهيا ومرشدا وداعيا على بصيرة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكن على بصيرة، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا تكن أحمق أو تكون عندك غيرة ولكن بدون علم. إذا فهمت الحديث أو الآية بما شمل عليه من أمر أو نهي أو حلال أو حرام، فهمت ذلك، فإنك عليك أولا أن تطبقه، ثم تدعو الناس إليه أيضا بالحكمة باللين، لأن ذلك أرجى للقبول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا وأبا موسى رضي الله عنهم لما أرسلهم إلى اليمن، وأمرهم أن يدعوا وأن يجتهدوا وأن يتعاونوا وأن يتفقوا ولا يختلفوا، لأن الاتفاق على الحق من أسباب القبول. لكن لو اختلف الدعاة فإن الناس يشكون في الأمر، خاصة الناس الذين يدخلون في الدين من جديد، إذا وجدوا اختلاف بين الدعاة شككوا في الأمر ودخل عليهم الشيطان وشككهم وربما تراجعوا. ثم عليك أن تصبر وتتحمل، لو حصل شيء عليك من أذى أو نحو ذلك، لأن الدعاة إلى الله لا بد أن يتعرضوا لشيء من الأذى من الجهلة، ولكن اصبر واحتسب ولا تعجل على الناس، فتترك الدعوة أو تسب أو تتسخط فتكون منفر. كونوا مبشرين إن بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. ورب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا أحد الصحابة لما رأى أحد القواد الذين جاءوا لحرب زبير في مكة، جاء للقائد وأرشده وقال: أيها الأمير اسمح لي أو إذن لي أن أبلغك حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي حينما تكلم به. يعني تلطف مع الأمير، يعني الإنسان يجب أن ينظر فخاطب الناس على قدر عقولهم ومنازلهم وراتبهم. فلما قدم هذه المقدمة، يعني إني متأكد مما سأبلغك وما أنقل إليك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو التحذير من القتال في بيت الله الحرام والتسلط على أهله، فبلغه، ولكن الأمير لم يسمع لكلامه وتأول كما يريد، فبرئت ذمة هذا الصحابي رضي الله عنه، حيث أنه لم يكتم العلم. وليس من الشرط أن يقبل منك إذا بلغت، برئت ذمتك ووقعت الحجة وقامت على المبلغ، لأنه رد عليه وقال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، فإن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بخربة. تأول ورد هذه الدعوة ونفذ ما يريد، فبرئت ذمة الصحابة رضي الله عنه، وعرف كيف يدعو وكيف يبلغ. وهكذا يعني دعوتك لأولادك وبني جنسك غير دعوتك إلى أمير أو قائد، ومخاطبتك لشيخ كبير السن رأيته يجهل في أمور دينه غير مخاطبتك لشاب يعي ويفهم ما تقول. فلقد ذكر أن الحسن والحسين رضي الله عنهم رأوا رجلا كبير السن يتوضأ وضوءا غير صحيح، فمن أدبهم أنهم ما جاءوا إليه وقالوا: أنت ما تعرف تتوضأ، أنت جاهل، يجب أن تفعل كذا وكذا. لا، بل جاءوا إليه وسلموا عليه وقالوا: يا عم، أنا وأخي مختلفون في كيفية الوضوء، كل منا يرى أن وضوءه هو الصحيح، ونريد أن تحكم بيننا، نتوضأ أمامك واحكم بيننا أينا الذي على حق. فلما توضأوا وهو ينظر إليهم مجتهد منتبه من أجل أن يحكم بالحق، فلما رآهم كلهم يحسنون الوضوء، ورأى أن نفسه هو الذي لا يعرف كيف يتوضأ، فأثنى عليهم ودعا لهم وعرف قصدهم بذلك. هكذا يعني أن ينبغي الإنسان أن يكون حكيم، فالحكمة هي أساس قبول الحق. الله عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وهو أخبث خلق الله، والله يعلم أنه لن يقبل، لكن مع ذلك قال: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا إرشاد للدعاة عموما. أما الرب عز وجل فهو يعلم أن فرعون لن يقبل، وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لأن هذا أرجى للقبول. فلو رأيت إنسان أو ناس جالسين والمؤذن يؤذن وهم في لهوهم وسهوهم وفي مجلسهم، سلم عليهم وقل: يا أخوان جزاكم الله خير، أذن لا تفوتكم الصلاة، نسأل الله لكم الهداية والتوفيق، لا تفوتكم الصلاة. لكن لا تقول: يا حمير ما تستحون، جالسين بهذا والناس يصلون، ربما يزيد شر. فعلى كل حال نحن واجب علينا أن ندعو، ولكن على علم وبصيرة وبالتي أحسن حكمة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للآية قال: ولا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. قال: الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما بأن هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه، فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشرط الثاني أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو أو بتركه للمعروف، فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب. مثال ذلك: لو أن رجلا دخل المسجد وجلس، فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله لماذا جلس ولم يصلي ولا ينهاه أو يزجره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فلم يزجره حين ترك الصلاة، لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. نعم، يعني أنك لا تعجل على الناس، ربما أنك تنكر عليهم شيء تظن أنهم ما فعلوه وهم قد فعلوه لكن فعلوه ولم ترهم أنت. وكذلك لما رأى الرجلين جالسين في المسجد والناس يصلون ناداهم وقال: ما منعكم تصلوا؟ قالوا: إن صلينا في رحالنا، يعني في منازلهم، وكانوا في منى. فقال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم والناس يصلون فصلوا معه، يعني لتكون الأولى فرض والأخرى نفل. يعني أولا أنك تسأل عن السبب الذي جعل هذا الإنسان لا يعمل، فإذا تيقنت أنه فعلا ما عمل وعرفت السبب ترشده إلى الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي لأنه جاهل ولا يعرف المسجد ولا قدر المسجد رآه يبول في المسجد، الصحابة رضي الله عنه فهموا بزجره وحصبه، يعني رمه بالحصبة، فنهاهم الرسول قال: اتركوه لا تزرموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا بوله عليه لأنه يضره ويخرج بجهله ويلوث أكثر من بقعة في المسجد، لكن اتركوه حتى ينتهي. فتركوه حتى ينتهي ثم ناداه برفق ولطف ورحمة كما وصفه الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فناداه وقال: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. فقال: يا كلب يا أحمار، ما تخاف الله، ما تستحي. لا، وهكذا يعني عامل الإنسان على قدر عقله وعلى سنه وعلى قدر علمه أو جهله، كن حكيم. كذلك لا بد أن تصبر لو سمعت شيء ما يناسبك بسبب الدعوة، تحمل، يعني قد يترتب على الدعوة أذى، ولكن الدعاة إلى الله صابرون محتسبون. الرسل عليهم الصلاة والسلام كم تعرضوا، كم حصل لهم من الأذى، منهم من قتل غير السب. الرسول عليه الصلاة والسلام كم حصل عليه من أذى قريش من كلام ومن فعل، ومع ذلك قال: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لكنه أيضا عليه الصلاة والسلام كان حكيم وكان رحيم وكان يدعو الناس برفق، ما أتى أحدا بعنف أبدا. الأعرابي جذبه برداه جذبة أثرت في عاتقه وقال: أعطني من المال الذي عندك، فالتفت إليه وابتسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء، ما زجر ولا سبه. نعم. قال: الشرط الثالث أن لا يتحول المنكر إذا نهي عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم، ودليل هذا قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام سب آلهتهم أصنامهم قاموا يسبون الله، فانتقل يعني المنكر إلى ما هو أنكر منه. ولكن عليك أن تدعوهم ولا تسب ما هم عليه أو معبوداتهم، لكن ادع إلى الله وبين أن عملهم هذا غير صحيح وأن الحق هو أن يعبدوا الله وحده وأن يؤدوا ما فرض الله عليهم حتى لا يتعدوا ويتجرؤون إلى ما هو أكبر فعل، لأن بعض الناس ربما من حماقته إذا دعوته إلى شيء زاد في المنكر وفعل ما هو أكبر. فإذا علمت أن المنكر إذا أنكرته سيكون إلى ما هو أكبر منه فلا تدعو، لأنك ستزيد الطين بلة مثل ما يقولون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. نعم، هذا دليل على أن من دعا الناس إلى فعل الخير، إلى فعل سنة، إقامة مشروع خير، حلقة قرآن، فإنه يؤجر، ويؤجر من اتبعه، ويكون له مثل أجورهم. ومن دعا الناس إلى إقامة مكان لمعصية الله ونشر المنكرات والفساد فإن عليه وزره، وزر دعوته، وأوزار من دعاهم واتبعوه دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وعلى المسلم إذن أن يفعل الخير ويدعو إليه ويتجنب الشر ويحذر منه، ولا يكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه، فإن أناسا يعذبون في نار جهنم فيرون إنسان يعذب مثلهم أو أشد، فيقولون: ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم تكن في الدنيا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف فلا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. وأناس دخلوا الجنة يرون أناسا يعذبون في النار وهم دخلوا الجنة بسببهم وبسبب دعوتهم، فيقول: يا فلان مالك؟ فوالله ما دخل الجنة إلا بسببك، ألم تكن تأمرنا بمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت أمركم معروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فهذا ممن يعلم ولا يعمل، ويدعو إلى العلم وهو لا يعمل به، وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن، لأن هذا عصى الله على بصيرة. فالحذر أن تدعو وأنت لا تعمل فيكون العذاب عليك أشد. ولكن هل معنى هذا أيضا أنه من الشرط أن تكون عاملا بكل ما تدعو إليه مجتنبا عن كل ما تنهى عنه أو تترك الأمر والنهي؟ لا، لكن الأولى أن تكون أسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعدهم عما تنهى عنه، لأن ذلك أحرى لقبول دعوتك والاهتداء على يدك. أما كونك تأمر وتنهى وأنت على حق بالأمر والنهي، يعني عندك علم متأكد مما تأمر به وتنهى عنه، فهذا ربما يهتدي أناس على يدك ولو أنك أنت بخلاف ما تقول. فليس من الشرط يعني أن تكون معصوما، لو كان شرط النصح دعوة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسل، لكن نقول الأفضل والأولى أن تكون أسرع الناس إلى ما تمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه. وإلا فليس كل من خطب وقام على منبر أو على مكان يدعو معناه أنه كامل في كل شيء وأنه مطبق لكل ما يأمر به أو ينهى عنه، لا، قد يكون عنده تقصير ولكنه بين الحق وعمله بينه وبين الله، فليس ذلك شرط، لكن نقول الأفضل والأولى، لأن ذلك أحرى للقبول إذا كنت عامل بما تأمر بهنا مجتهدا عما تنعن. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام كيفية الدعوة، فإنه أولا في الحديث شيء من علامات النبوة، وهو أنه بين أن الفتح سيكون على يد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة وبشرى لعلي رضي الله عنه. ثم إنه أخبر بأن الفتح سيكون على يده قبل أن يكون، هذه من علامة النبوة. ثانيا أنه من علامات النبوة أنه لما جاء علي رضي الله عنه يقاد ما يرى طريقه من شدة الرمد بصق بعينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فهذه أيضا نعمة عظيمة من الله، وهي أيضا من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده. ثم إن في الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يحصلوا على هذه البشرى، أن من كان الفتح على يده فإنه يحبه الله ورسوله. أما كونك تحب الله ورسوله ليس لك فضل، العبرة أن تحصل على أن الله يحبك، فإذا أحبك الله فأنت سعيد، هذا هو العبرة، أن تحصل على أن الله يحبك. ثم إن علي رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها، قالوا قاتلهم على ماذا؟ وقاتلهم على أن يكونوا مثلنا، يعني يدخلوا في الإسلام دخولا كامل. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أنهم يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هذا هو الأساس. ثم بشره وقال له، حلف له وهو مصدق عليه الصلاة والسلام بدون يمين، لكنه يحلف أحيانا من باب تأكيد زيادة، وأيضا يكون فيه بيان أن هذا الأمر مهم، ما حلف عليه عليه الصلاة والسلام إلا لأهميته، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحد، يعني ينقذه الله من الكفر ويخرجه من الظلمات إلى النور، ينقذه من النار بسبب دعوتك خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمراء، وكانت هي أثمن وأنفس الإبل عند العرب، فيضرب بها المثل دائما. ثم أرشده أيضا عليه الصلاة والسلام كيف يدعو، قال أنفذ على رسلك، يعني تمهل، لا تستعجل، لا تأخذ الأمور بالعجلة، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا هو كذلك، لما أرسل معاذ إلى اليمن أرشده كذلك، أولا يدعوهم إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة إذا قبلوا، ثم إذا قبلوا يدعوهم إلى الزكاة، وهكذا، يعني أن الإنسان يتدرج مع المدعوين شيئا فشيء، ما يأتيهم بالأمر دفعة واحدة فيثقل عليهم فربما يكون منفر. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ لما أنه أطال الصلاة، أطال القراءة في الصلاة، قال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال إن منكم منفرين. فالواجب أن المسلم يعرف كيف يدعو إلى دين الله، كيف يدعو، لأن هذا مهم، كونك تعرف الطريقة الصحيحة السليمة التي تسير عليها بدعوتك، لأنه أرجى للقبول وأحرى للتصديق. فأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لما انتقلوا في الأمصار كثيرا من الناس من أهل تلك البلاد دخلوا في دين الله بسبب تعاملهم وحسن أخلاقهم وتطبيقهم لدينهم بالأفعال، فأعجب أهل تلك البلاد بهذه السيرة التي هم عليها فدخلوا في دين الله بسبب المعاملة الحسنة، لا تكن منفر. فلذلك على المسلم أن يكون داعيا إلى دين الله مخلص، إذا أخلصت نيتك وأردت بذلك وجه الله، إنقاذ هذا المسلم وإخراجه من الظلمات إلى النور، إذا صدقت فلعل الله عز وجل أن يهدي على يديك خلقا كثير، فتدخل الجنة أو ترفع درجاتك بسبب هذا الذي كنت سبب في إنقاذه مما هو فيه من الظلمات إلى النور. ولنكن أولا نبدأ بأنفسنا ثم بأولادنا وما تحت أيدينا والأقرب فالأقرب، والمدرس يبدأ بطلابه ويكون قدوة حسنة لهم، الوالد قدوة لأولاده لأن الأولاد ينظرون تصرفات والدهم في أقواله وأفعاله، فهم في الغالب سيقتدون به ويسيرون على منهاجه، فعلينا أن نكون قدوة لهم. لا تقصر في الصلاة، لا تفعل أشياء محرمة من دخان أو غيره، فإنهم إذا رأوك قلدوك، ولو أنكرت عليهم تجرأوا وقال أنت تفعل هذا، يعني كيف تنهانا وأنت تفعل. فنسأل الله عز وجل الهداية والثبات والتوفيق، الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.